السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نواصل ما بدأناه في اللقاء السابق في شرح متن الشاطبية للإمام أبي القاسم الشاطبي رحمه الله تعالى. وقفنا في اللقاء السابق عند قول الإمام الشاطبي: جعلت أبا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم أولا. طبعا وكان في بيت كده نسيت أقوله ومش هيأثر معنا كتير، لكن نسينا نقوله في المرة السابقة، وقول الإمام الشاطبي: أبو عمرهم واليحصبي بن عامر صريح وباقيهم أحاط به الولا. الإمام أبو عمرو البصري، عايز يقول لنا الإمام أبو عمرو البصري من القراء السبعة، والإمام اليحصبي بن عامر اللي هو ابن عامر الشامي صريح. صريح يعني ايه؟ يعني النسب عندهم خال من العجم والرقة، عرب صرحاء. وباقيهم اي باقي القراء احاط به الولا. يعني ايه الولا؟ يعني النسب عندهم يا اما فيه عجمة من الاعاجم او فيه رق من الموالي. تمام، هو ده بس اختصار معنى البيت اللي احنا ما قلناهوش المرة اللي فاتت. نرجع لكلامنا عند الامام الشاطبي في قوله: جعلت أبا جاد على كل قارئ. احنا عرفنا الترتيب الأبجدي للحروف المرة اللي فاتت، وقلنا احنا نمشي على ترتيب المغاربة: أبجد هوز حطي كلم صعفت قرصت ثخد زغش. طيب قلنا ان احنا ناخد الواو برة الترتيب ونقول ان الواو فاصلة هتفصل ما بين الحكم والحكم، او الكلمة القرآنية والكلمة القرآنية. تمام، ناخد الترتيب. اول قارئ معنا مين؟ لما ناخد القراء بالترتيب كده، نافع، هناخد القارئ وبعد منه الرواة، كل قارئ ورا منه الاثنين رواة بتوعه، يبقى نافع، قالون، ورش، ابن كثير البزي قنبل، ابو عمرو الدوري السوسي، ابن عامر هشام ابن زكوان، عاصم شعبة حفص، حمزة خلف خلاد، الكسائي ابو الحارث الدوري. ناخد بالترتيب مع ترتيب الحروف. نافع قدامه أبجد، يبقى الهمزة لنافع، الباء أب لقالون، جا الجيم رمز ورش، د الدال رمز ابن كثير. بالترتيب أنا ماشي بالترتيب. أبجد ها، يبقى اللي عليه الدور البزي، يبقى الهاء رمز البزي. الواو احنا شلناها، احنا قلنا الواو هنشيلها ونبقى فاصل، يبقى اللي عليه الدور ايه؟ ازاي؟ ها دا ها ز أبجد ها واز، احنا شلنا الواو، يبقى ازاي؟ ازاي رمز قنبل. حطي الحاء رمز حاء حو، يبقى ابو عمرو. طي الطه رمز الدوري. يي الياء رمز السوسي. كا ابن عامر، كاف رمز ابن عامر. لا هشام. مو ابن زكوان. عاصم، يبقى النون رمز عاصم. صع فض، يبقى صا الصاد رمز شعبة. صع العين، يبقى رمز حفص. فا يبقى الفه رمز مين؟ حمزة اللي عليه الدور. ففض الضاد رمز خلف. قا القاف رمز مين؟ خلاد. قر يبقى الراء رمز الكسائي. سا السين ابو الحارث. يبقى التاه رمز مين؟ الدوري. ابجد هوس حطي كلم صعفت قرست. وقفنا لحد هنا. يبقى القراء نافع وقالون ورش رمزهم ابج. اباج. نافع قالون ورش. ابن كثير دهز، الدال رمز ابن كثير، والها رمز البزي، والزاي رمز قنبل. حطي الحاء رمز ابو عمرو، والطه للدوري، والياء للسوسي. كلم الكنف لابن عامر، واللام لهشام، والميم لابن زكوان. نصع النون رمز عاصم، والصاد شعبة، والعين حفص. فدق الفه رمز حمزة، والضاد رمز خلف، والقاف رمز خلاد. رست الكسائي، الراه رمز الكسائي، والسين رمز ابو الحارث، والته رمز مين؟ الدوري. تمام، لحد هنا انتهينا من القراء السبعة. بيقول لنا: جعلت ابا جاد على كل قارئ دليلا على المنظوم اولا. ومن بعد ذكر الحرف اسمي رجاله متى تنقضي اتيك بالواو فيصلا. فهمنا الحتة دي؟ سوى احرف لا ريبة في اتصالها، مش شرط في كل الاحوال يفصلنا بالواو. احيانا يجيب القراءة وراء بعضها من غير الواو. امتى؟ قال لك لا ريبة في اتصاله، يعني مش هيحصل التباس عند المستمع ان يخلط الامور ببعضه. وباللفظ استغني عن القيد ان جلا. طبعا هنعرف بعد شوية القيود، انه لازم يقيد القراءة بقيد عشان نفهمها، لكن مش في كل الأحوال أيضا هيلتزم بالقيود. أحيانا يستغني باللفظ الصريح عن القيد لشهرة القراءة ووضوح القراءة. إن جلى يعني إن وضح. ورب مكان كرر الحرف قبلها لمعارض، أحيانا ممكن يكرر الرمز أو يكرر الحرف والأمر ليس مهولا، يعني لعارض القافية، لعارض الوزن، مش يعني الأمور سهلة في أنه ممكن يقول علا على أو يقول نفر ملا. هنعرف بعد كده النفر ديت رمز معين وأن الميم من جزء من نفر، أو علا على يكرر العين مرتين ما فيش فيها مشكلة. إن كرر الرمز مرتين هو يقصد به مرة واحدة، لكن التكرار بيبقى لعارض زي القافية أو الوزن أو غير ذلك. والأمر ليس مهولا يعني الأمر ليس صعبا. طيب الوقت احنا انتهينا من القراء السبعة والرواة وانتهينا من جزء من الحروف، بقي عندنا جزء من حروف الأبجدية، حروف الأبجدية لم يستغلوا أو لم يستخدموا الإمام الشاطبي اللي هم ايه ثغذ ضغش. الإمام الشاطبي وجد في المنظومة بتاعته أو وجد في القراءات إن بعض القراء السبعة قد يندمج مع البعض الآخر في قراءة أو يوافق الآخرين، يعني قارئ قراء كثيرا ما يتوافقون مع بعضهم البعض في قراءة. فالشيخ الشاطبي قال تم أنا أستغل الحروف المتبقية دي وأرمز بالحروف الباقية لأكثر من قارئ، يرمز بالحروف الباقية لأكثر من قارئ. عندنا كم حرف متبقي؟ ستة، ثاخاذ ضغش. فبيقول ومنهن اللي هم من حروف أبجدية اللي هو أبجاد، ومنهن للكوفي ثاء مثلث. الثاء اللي عليها الثلاث نقط، اما تشوف الثاء رمز للكوفيين، من الكوفي اللي هو قال لك عليهم قبل كده وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة عاصم وحمزة والكسائي، يبقى الثاء رمز مين؟ عاصم وحمزة والكسائي. وستة حط خط هنا، ومنهن للكوفي ثاء مثلث، حط خط خليك معايا ماشي بالقلم الرصاص وحط خط عشان تفهم المد. وستتهم بالخاء ليس بأغفلة، ستة منهم بالخاء ليس بأغفلة، يعني الايه؟ يعني ليست مهملة يعني معجمة، الخاء اللي عليها نقطة. تمام. من هم الستة؟ عنيت الأولى أثبتهم بعد نافع، يبقى الكلام من أول وستتهم بالخاء لحد نافع ده كلام مع بعضه. وستتهم بالخاء ليس بأغفلة، عنيت الأولى أثبتهم بعد نافع. من الستة؟ العنيت أي قصدت، الأولى أي الذين أثبتهم بعد نافع، يعني السبعة ما عدا نافع، شيل نافع والستة اللي بعد نافع رمزهم الخاء. يبقى لما تلاقي الخاء معناها أن دي القراءة لابن كثير وابو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، يبقى نافع برا القراءة. الحرف اللي بعد كده ثا خاذ الذال، قال لك وكوف وشام ذالهم ليس مغفلا، ليس مغفل يعني ليس مهمل يعني عليه نقطة، يبقى الذال المعجمة رمز للكوفيين والشامي. من الكوفيين والشامي؟ الكوفيين هم عاصم وحمزة والكسائي ومعهم ابن عامر، يبقى لما القراءة تكون بتخص عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر مع بعض يرمز لهم بالذال. تمام. وزي ما بقول وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد زكا. تمام. زكا هنا الذال رمز مين؟ نافع، عفوا، ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. يبقى وكوف وشام ذالهم ليس مغفل. بعد كده بيقول ايه؟ وكوف مع المكي بالظاء معجما، يعني على نقطة. احنا خدنا ثخذ فضل ضغش ظا، الظهد رمز مين؟ رمز للكوفيين مع المكي اللي هو ابن كثير، يبقى ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي رمزهم ظاء. تمام. وكوف وبصر غينهم ليس مهملا، الغين مش مهملة يعني الغين معجمة عليها نقطة، الغين ضاء غاء، الغين رمز المين للكوفيين والبصري عاصم وحمزة والكسائي ومعهم أبو عمرو. تمام. حط خط. بعد كده بيقول لك وذو النقط شين للكسائي وحمزة، وحط خط هنا، آخر حرف من الحروف اللي هو حرف الايه؟ الشين، ضاء غاء شن، رمز بالمين؟ ذو النقط يعني اللي عليها نقط، يعني مش السين، شين ذو النقط شين للكسائي وحمزة، يبقى الشين لما تلاقيها في رمز ترمز للكسائي وحمزة. طيب لحد هنا الرموز خلصت، الحروف خلصت، والشيخ الشاطبي عاوز يجمع قراء مع بعض، لسه في قراء ممكن يجتمعوا في القراء، فبدأ يستخدم كلمات صغيرة تدل على القراء، يبقى الكلمة مكونة من حرف أو أكتر، يعمل رمز كلمة صغيرة ترمز لي مجموعة من القراء، فقال لك وقل فيهما، الضمير هنا عايد على آخر اثنين اللي هما مين؟ حمزة والكسائي، أو الكسائي وحمزة، مع شعبة صحبة تلا. يبقى لما تلاقي كلمة صحبة يبقى بترمز للكسائي وحمزة وشعبة، شعبة وحمزة والكسائي رمزهم ايه؟ صحبة. لكن شعبة لكن حمزة والكسائي وعاصم رمزهم الساء اللي هو ذو النقط شين، لما نشيل منهم حفص يبقى رمزهم شعبة. وقل فيهما أي حمزة والكسائي مع شعبة صحبة تلا، صحبة على وزن شعبة يبقى شعبة وحمزة والكسائي، تمام. بعد كده بقول لحضرتك صحاب هما، صحاب هما اللي هما مين؟ حمزة والكسائي. صحاب هما مع حفصهم، يبقى حمزة والكسائي لما يتفقوا مع حفص في قراءة يبقى رمزهم صحاب، تمام. صحاب هما مع حفصهم وحط خط. بعد كده بقول لك عم نافع وشام، حط خط. يبقى الرمز اللي بعد كده عم رمز للنافع والشامي اللي هو نافع وابن عامر، يبقى نافع وابن عامر مع بعضهم رمزهم ايه؟ عم. عم نافع وشام نحط خط. بعد كده بقول لك سما في نافع وفتى العلا ومك وحط خط. كلمة سما ترمز لنافع وفتى العلا اللي هو ابو عمرو فوالده العلا، ومك اللي هو ابن كثير، يبقى نافع وابن كثير وابو عمرو رمزهم سما، تمام. سما في نافع وفتى العلا ومك وحط خط. بعد كده بقول لك وحق فيه وابن العلاء قل وحط خط. يبقى حق هنا رمز لفيه عايد على اخر واحد اللي هو ابن كثير، وابن العلاء اللي هو ابو عمرو، يبقى ابن كثير وابو عمرو مع بعض رمزهم ايه؟ حق. لكن لما يخش معاهم نافع يبقى رمزهم سما، واضح؟ حط خط بعد قل. وقل فيهما اخر اثنين اللي هما مين؟ مكي وابن العلاء. واليحصبي، اليحصبي مين؟ قال لك واليحصبي ابن عامر قبل كده، يبقى ابن كثير وابو عمرو واليحصبي ابن عامر مع بعض رمزهم ايه؟ نفر. وقل فيهما اي في مك وابو ابن العلاء واليحصبي نفر حالا، فالرمز بتاعهم ايه؟ نفر، وحط خط. بعد كده قال لك وحرمي المكي فيه ونافع، المكي ونافع رمزهم حرمي نسبة للحرمين. والرمز الاخير قال لك وحصن، كلمة حصن عن الكوفي اللي هم الثلاثة نافع اللي هو ابن عاصم وحمزة والكسائي ونافع، وحصن عن الكوفي ونافعهم على، واضح. بعد كده بقول لك ومهما اتت من قبل او بعد كلمة فكن عند شرطي واقض بالواو فيصلة، سواء تيجي الكلمة قبل الرمز او بعد الرمز كن عند شرطي واقض بالواو فيصلة، افصل ما بين الكلمة القرآنية والاخرى بالواو، تمام. بعد كده الامام الشاطبي كلمنا عن القيود بتاعته. الشيخ الشاطبي لو قعد يقول لنا في المتن قرأ فلان كذا وقرأ فلان كذا يبقى هو ما اختلفش كتير عن التيسير، هو اختصر، فاعتمد في الاختصار على الضد، ان هو يقول لك قراءة ويسكت، يبقى من سكت عنهم يقرؤون بضد القراءة. فبيقول لك وما كان ذا ضد فإني بضده غني، يعني هستغني بالضد عن الضد. إما أقول لك فلان طويل يبقى الباقي قصيرين، إما أقول لك فلان تخين يبقى الباقي رفيعين، إما أقول الأوضة دي فيها أو الاستوديو ده فيه 10 منهم 3 من الإناث يبقى الباقي ذكور، ده بالإيه؟ بالذكاء. قال لك وما كان ذا ضد فإني بضده غني، فزاحم بالذكاء لتفضله، زاحم أهل العلم بالذكاء، شغل مخك، تمام. ايه هي الاضداد اللي هيستخدمها؟ قال لك كمد، ممكن يقول لك القيد المد ويسكت يبقى عكسه بالقصر، والمد قد يكون معناه مطلق المد او زيادة المد يبقى عكسها القصر، يا اما اذا كان معنى المد مطلق المد يبقى عكسه القصر اي الحذف، واذا كان معناه الزيادة يبقى القصر اي المقدار الطبيعي حركتين، واثبات عكس الاثبات الحذف، وفتح عكس الفتح الإمالة. هنا الفتح المراد بها ليس فتح الحركة وإنما المراد به الانفتاح، الفتح هي عكسها الإمالة، ومدغم عكس الإدغام الإظهار، وهمز يبقى عكس الهمز ترك الهمز أو الحذف، ونقل عكس النقل تحقيق الهمز، واختلاس عكس الاختلاس إتمام الحركة تحصل، وجزم عكس الجزم الرفع، وتذكير عكسها التأنيث، وغيب عكسها الخطاب، وخفة عكسها التثقيل، وجمع عكس الجمع الإفراط، وتنوين ترك التنوين وتحريك التسكين. يبقى هنا الشاطبي بيقول ايه؟ وما كان ذا ضد فاني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضله، زي كمد واثبات وفتح ومدغم وهمز ونقل واختلاس تحصله، وجزم وتذكير وغيب وخفة وجمع وتنوين وتحريك نعملا. طيب بعد كده بيفصل لنا في القيود، بيقول لك وحيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح. لما يجي التحريك من غير قيود مطلق كده كلمة تحريك، يبقى أنا أقصد به الفتح. ويبقى عكسه الإسكان، قال لك والإسكان آخاه، آخاه يعني عكسه. يبقى لما أقول فلان قرأ بالتحريك واسكت، يبقى أنا أقصد الفتح، ويبقى الضد بالإيه؟ بالإسكان. وآخيت أي ضد، المؤاخاة هنا أي مؤاخاة الضد بين النون والياء. لما أقول لك قرأ فلان بالنون يبقى الغير بالياء، لما أقول لك قرأ فلان بالياء يبقى الغير بالنون. وآخيت بين النون والياء وفتحهم وكسر، آخى بين الفتح والكسر، يعني الفتح ضد الكسرة والكسرة ضد الفتح. لما أقول فلان قرأ بالكسرة يبقى الباء بالفتح، أقول فلان قرأ بالفتح يبقى الباء بالكسرة. وبين النصب والخفض منزلة، النصب والخفض برضو ضدين. هتقول لي هنا إيه الفرق ما بين النصب والفتح؟ قال لك الفتح هنا حركة بناء، والنصب حركة إعراب، والكسر حركة بناء، والخفض حركة إعراب، هي هياها يعني. تمام. وحيث جرى التحريق، وحيث أقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب أقبلا. حيث أقول الضم والرفع ساكت يعني من غير قيود، لما أقول فلان بالضم أو فلان بالرفع يبقى المسكوت عنهم يقرؤون بالفتح والنصب. تمام. يبقى الضم والرفع عكس الفتح والنصب ولا ينعكس. يعني ايه لا ينعكس؟ يعني احنا قلنا خدنا قبل كده ان الفتح والنصب ضده الجر والكسر، لكن الضم والرفع لما يكيبوا من غير مقيد يبقى المراد بالضد الايه؟ الفتح. وهنطبق الكلام ده بعد شوية، هنعرف ان الكلام تقيل بس لازم يعني نقول الابيات دي على بعضها، ما ينفعش ان احنا نقطعها لانها مرتبطة ببعضها. تمام. وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا. يعني إيه؟ أحيانا قد أطلق الكلمة بلا قيود، بعض الكلمات أجيبها لك كده من غير قيد. فلو كانت الكلمة مطلقة وتحتمل الرفع والنصب والجر فأنا أريد الرفع. وفي الرفع ده إطلاق، لما اجيب الكلمه مجرده زي ما اقول وخالصه اصل واسيبها كده خالصه من غير قيد يبقى انا اقصد بها الرفع، يبقى خالصه. تمام. والتذكير لو اطلقت الكلمه تحتمل التذكير والتانيث من غير قيد يبقى انا اقصد التذكير والعكس بالايه؟ بالتانيث. زي ما اقول ويفتح شملالا، يفتح هنا تحتمل التذكير والتانيث، يبقى يفتح شملالا قرا شملالا بالتذكير يبقى غيره بالتانيث، تفتح. تمام. والغيب إذا أطلقت الكلمة وكانت تحتمل الغيب والخطاب فأنا أريد الغيب، أنا اللي هو الإمام الشاطبي، وغيره يريد القراءة بالخطاب. زي إيه؟ ولا يعلمون قل شعبة في الثاني، من غير قيد يبقى يقصد أن شعبة يقرأ لا يعلمون بالغيب وبقية القراء يقرؤون بالخطاب. وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد العلا. وقبل وبعد الحرف، الحرف هنا المراد بها الكلمة القرآنية، آتي بكل ما رمزت به في الجمع إذ ليس مشكلة. يعني سواء أجيب لك الرموز قبل الحرف اللي هو الكلمة القرآنية أو بعدها ما فيش مشكلة. وسوف أسمي حيث يسمح نظمه، هذكر الاسم الصريح لو النظم يسمح لي به موضحا جيدا، الجيد اللي هو العنق معما ومخولة، يعني حوضح لك الأمور وحوسمي لك بالاسم الصريح لو أقدر أن أنا أعمل هذا الكلام. بعد كده قيد قيد وقال لك إيه؟ ومن كان ذا باب له فيه مذهب فلا بد أن يسمى. لو كان الباب في الأصول لقارئ وكان هذا الباب خاص بالقارئ ومذهب القارئ فلا بد أن أنا أسمي بالاسم الصريح ولا ألتجئ إلى الإشارة، ما ألتجئش للرمز. يعني مثلا في باب الباب وقف حمزة وهشام يقول وحمزة عند الوقف، لازم يصرح باسمه، وحمزة منهم والكسائي بعده، لازم يصرح بالاسم لأن الباب خاص بالقارئ. لو الباب خاص بقارئ معين ويبدل للسوسي كله مسكن لابد يصرح بالاسم الصريح. بعد كده الشيخ الشاطبي بيقول أهلت أي وضحت. نقف لحد هنا ونكمل في اللقاء القادم إن شاء الله.